إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من شرح العقيدة الواسطية. قد تقدم الكلام على شبهات من أراد أن يزعم بأن الكلام مخلوق كالجهمية والمعتزلة، وفي ختام الدرس الماضي سبقت الإشارة إلى معتقد الكلابية والأشعرية في أن الكلام نفسي لا لفظي، والذي يقرره أهل السنة أن الكلام لفظي ونفسي، وأنه إذا أطلق دخل فيه الأمران إلا لقرينة. وقد بين هذا شيخ الإسلام كما تقدم في العقيدة الواسطية وغيره من أهل السنة. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. انتقل إلى الحديث النفسي لأنه قيده بالحديث النفسي، قال: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا هو الكلام اللفظي. وأيضا ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا يدل على أن الكلام، الدليل على أن الكلام لفظي ونفسي، ولا يحمل على أحدهما إلا لقرينة. وهذا الذي قرره أهل السنة، ومن قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والسدي في رسالته لأهل زبيد. إذا تبين هذا فإن الكلابية والأشعرية خالفوا في ذلك، وقالوا الكلام نفسي دون اللفظي. ثم أبو الحسن الأشعري يختلف عنه قول بأن هذا خاص في كلام الله، والقول الآخر أنه في كلام الله وكلام البشر، وهذا الظاهر من مذهبهم. لذلك سيأتي أنه مستدل ببيت الأخطل، وبيت الأخطل يتعلق بكلام البشر. فإذا الظاهر مذهبهم أنه عام في كلام الله وكلام البشر، وأن الكلام مطلقا محمول على الكلام النفسي دون الكلام اللفظي. والرد على هذا الاعتقاد من أوجه. الوجه الأول، أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فقد أثبت الكلامين، الكلام النفسي والكلام اللفظي، وهذا رد على الأشاعرة والكلابية. ومثله ما تقدم من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ففي هذا الحديث الكلامان: الكلام النفسي ما حدثت به أنفسها، والكلام اللفظي وهو قوله ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا كلام لفظي. الدليل الثاني قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فسمى ما خرج كلاما، قال كلمة. وهذا صريح في الرد على الكلابية والأشعرية. والدليل الثالث ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. فهذا الحديث صريح في أن هاتين الكلمتين كلام، مع أنه متلفظ به، لذا قال خفيفتان على اللسان. الدليل الرابع ثبت في مسلم من حديث معاوية بن حكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح إلى آخره، فلذا من تكلم في الصلاة بطلت صلاته، وهذا بإجماع أهل العلم الذي حكاه ابن قدامة وغيره من أهل العلم. وفي المقابل من حدث نفسه بحديث نفسي فإن صلاته لا تبطل، وهذا بإجماع أهل العلم كما بيّن الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. فدل هذا على أن الكلام ليس كلاما نفسيا فحسب، فإن هذا الكلام كلام، فإن الصلاة لا تبطل إلا بالكلام اللفظي دون الكلام النفسي. الدليل الخامس: أجمع العالمون على أن الكلام لفظي، ولم يقل أحد بأن الكلام اللفظي ليس كلاما إلا الكلابية ثم الأشعرية. أول من ابتدع هذا أبو سعيد بن كلاب، وتبعه أبو الحسن الأشعري. ذكر هذا السدزي رحمه الله تعالى في رسالة الأهلي زبيد، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التسعينية. فإذا هذا بإجماع العالمين أن الكلام كلام لفظي وكلام نفسي. الدليل السادس: أن هذا بإجماع أهل السنة، وهذا إجماع خاص عن بقية العالمين، فأهل السنة مجمعون على أن ما يتلفظ به، وعلى أن القرآن كلام الله، وعلى أن كلام الله ما يسمع، كما تقدم ذكر الإجماعات في ذلك. إذن هذه ستة أدلة في الرد على من قال بأن الكلام نفسي ومعنوي لا لفظي منطوق به. بعد هذا للأشاعرة شبهة اعتمدوا عليها في بيان أن الكلام نفسي لا لفظي، وأقوى ما اتكأوا عليه في هذا الاعتقاد بيت للأخطل النصراني، وهذا البيت يقول فيه الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال إن الكلام لفي الفؤاد، إذن الكلام هو النفسي واللسان دليل عليه، إذن ما تلفظ به اللسان ليس كلاما. فبهذا وقال الأخطل العربي وكلامه حجة، فبهذا يتبين أن الكلام نفسي لا لفظي. وقد رد على استدلال هؤلاء جمع من أئمة السنة قديما وحديثا، وممن رد عليهم السدزي في رسالة إلى أهل زبيد. وأصل هذه الرسالة الرد على اعتقاد الأشاعرة في أن الكلام نفسي، ورد عليهم ابن قدامة رحمه الله تعالى في رسالة بعنوان مناظرة لأهل البدع في الكلام، فقد رد على الأشاعرة في هذا الاعتقاد. وأطال في الرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في الصواعق المرسلة، وابن أبي حنفي في شرح الطحاوية، وذكروا أوجها كثيرة في الرد على بيت الأخطل، أذكر بعضها. الوجه الأول أن هذا البيت ليس موجودا في ديوان الأخطل بهذا اللفظ، وقد ذكر هذا جمع من السابقين واللاحقين والمعاصرين. وممن ذكر هذا من المعاصرين عبد السلام هارون في تحقيق الكتاب البيان والتبيين، فقد نص أن البيت ليس موجودا في ديوان الأخطل، وذكره في محمد محي الدين عبد الحميد محمد محي الدين في تحقيق على شذور الذهب أو شذرات الذهب، وذكره غيرهم. وممن ذكر هذا ابن القيم رحمه تعالى في النقل عن أبي البيان كما سيأتي ذكر هذا إن شاء الله تعالى. فالبيت ليس موجودا في ديوان الأخطل. الوجه الثاني أن الموجود في ديوان الأخطل كما ذكر هذا ابن القيم نقلا عن أبي البيان في كتابه الصواعق المرسلة، إن البيان من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فيقول البيان من الفؤاد بخلاف ما يتناقلونه من اللفظ، وهذا اللفظ لا يساعدهم على ما استدلوا به. الوجه الثالث، لنفترض أن البيت موجود في ديوان الأخطل، فإنه يقال إن الأشاعرة متناقضون غاية التناقض، وذلك من أوجه. الوجه الأول أنهم لا يقبلون خبر الآحاد في باب الاعتقاد، لا يقبلون خبر النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد، فكيف قبلوا كلاما للأخطل وهو لم يثبت فضلا عن أن يكون بطريق صحيح آحاد؟ فهذا إن دل على أنهم أصحاب هوى. الأمر الثاني مما يدل على تناقضهم أنهم لم يقبلوا كلام الله الكثير في بيان معنى الكلام، لم يقبلوا كلام الله الكثير الدال على أن الكلام كلام لفظي، ومن ذلك قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وتركوا هذا إلى بيت الأخطل. فإذا هذا من تناقض الأشاعرة في استدلال بهذا البيت. الوجه الرابع في الرد على الأشاعرة في استدلال بهذا البيت، لو قدر أن الكلام ثابت عن الأخطل، فإن الأخطل رجل نصراني، والنصارى ضلوا في باب الكلمة وزعموا أن عيسى كلمة الله، فمثل هذا لا يعتمد على الأخطل فيه، لأنه لو قدر ثبوته عنه فيحتمل أن يكون لاعتقاده تأثير عليه في ذكر هذا البيت. الوجه الخامس، إن معرفة الكلام لا يصح أن يرجع فيه لبيت الأخطل، بل هو أمر شائع دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الشعراء الكثير وكلام العرب المنظوم والمنثور، فلا يحتاج إلى معرفته بأن يرجع إلى بيت واحد الأخطل، ويترك الكلام الكثير الذي تقدم الكلام الكثير الدال على أن الكلام ملفوظ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العرب المنثور والمنظوم شعرا إلى بيت الأخطل. الوجه السادس، لو قدر صحة هذا البيت عن الأخطل، فيقال إن طريقة العرب ليست على طريقة المناطق، بحيث إنهم إذا عرفوا الشيء ذكروا الأمر بحد جامع مانع إلى آخره، وإنما يذكرون الشيء بذكر فرد من أفراده. فغاية ما في هذا البيت أنه بيّن أن ما في الفؤاد يسمى كلاما، لكن ليس فيه أن ما يتلفظ ليس كلاما. فإذا ذكر بعض أفراد الكلام، وذكر بعض أفراد الكلام ليس نافيا ومانعا من غيره، فهو إذا أثبت الكلام النفسي فهذا لا يقتضي إنكار الكلام اللفظي، لأن كلام العرب الأوائل كلام علماء الإسلام قبل أن تأتي هذه الحدود قبل أن يأتي علم المنطق وذكر الحد إلى غير ذلك، كلامهم شائع بذكر فرد من أفراد الشيء، أو بذكر مثلا من أمثلته، أو بذكر لازمه إلى غير ذلك من الاستعمالات. إذن ليس في بيت الأخطل النص على أن الكلام اللفظي ليس كلاما، وإنما غاية ما فيه أن الكلام النفسي كلام، وهذا لا يقتضي نفي أن يكون الكلام اللفظي كلاما. إذا تبين هذا تبين بطلان معتقد الأشاعرة في هذا، وأنهم لما اتكأوا على بيت الأخطل فهم قد اتكأوا على أمر هش لا يصح الاعتماد عليه. بعد هذا إن للأشاعرة شبهات يذكرونها فيما يتعلق بنفي الكلام اللفظي. من شبهاتهم، وهذه الشبهة الأولى، يقولون لو قلنا إن الله يتكلم بحرف وصوت للزم من هذا أن يكون له لسان وأن يكون له مخرج يخرج منه الكلام إلى غير ذلك، كما هو الحال في البشر. وقد رد هذا أئمة الإسلام، ومن رد ذلك ابن قدامة في مناظرته لأهل البدع، وبين ابن قدامة أن هذا لا يصح لأوجه أذكر منها ما يلي. الوجه الأول أن غاية هذا الكلام راجع إلى أن يقاس الخالق بالمخلوق، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يلزم من كون المخلوق لا يتكلم إلا بجارحة اللسان إلى غير ذلك أن يكون الله كذلك، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الوجه الثاني أن هناك من المخلوقات ما تكلمت وليس لها لسان، كالسماوات والأرض، قالتا أتينا طائعين، وقال سبحانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، قال تكلمنا أيديهم، فاليد تتكلم والسماوات والأرض يتكلمان، ولا يلزم من هذا أن يكون لهما لسان إلى غير ذلك مما هو في حق البشر. هذا يؤكد أن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فكما تصور الكلام من مخلوقات بلا أداة لسان ولهات إلى غير ذلك، فيتصور في حق الله من باب أولى. الوجه الثالث إن طرد هذا يستلزم منه نفي السمع الذي يثبته الأشاعرة، وذلك أنهم يقولون إن البشر لا يسمعون إلا بإذن قد ثقبت فيها خرق، وكذا والله منزه عن ذلك، لأن الصمد الذي لا خرق فيه كما بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك يلزم من هذا نفي العلم، فإن العلم في حق البشر إنما يكون لمن له قلب يعي العلم إلى آخره، فيقال إذن لا يثبت العلم لله لأنه يستلزم منه إثبات القلب إلى غير ذلك، وكل هذا باطل. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. فإذا يثبت لله كلام مسموع لما تقدم ذكر بحرف وصوت لما تقدم ذكره من أدلة. وهذه الشبهة التي ذكروها شبهة باطلة ساقطة. ومن شبهاتهم قالوا قد ثبت عند ابن أبي شيبة والبيهقي وابن جرير وغيرهم أن عبد الله بن عباس يقول ينزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم ينزل بعد ذلك مفرقا بحسب الحوادث. قالوا هذا يدل على أن ما تكلم الله به ليس كلاما، وإنما هو كلام نفسي فيه سبحانه قد أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، وهذا أحد مذاهبهم، لا أن الله تكلم به، لذلك نزل أخذه جبريل من اللوح المحفوظ فنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك منجما. وفي ظاهر هذا الأثر، والكلام للأشاعرة، يقول أشاعرة في ظاهر هذا الأثر أنه لا يقال إن كلام الله يتجدد، بل كلام الله قديم في نفسه، وإنما الذي نزلت الكتابة، متصور يا أخوان؟ وقد أجاب شيخ الإسلام على هذا كما في المجلد 12 مجموع الفتاوى. والجواب على هذا أن يقال: الجواب الأول، تقدمت الأدلة الكثيرة على أن كلام الله هو الكلام اللفظي أي المسموع بحرف وصوت، ويضاف إلى ذلك كل دليل فيه النداء من الله، لأن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت كما بين هذا أهل اللغة، وممن ذكر هذا السدزي في رسالة أهل زبيد، قال سبحانه: وناداهما ربهما. فالنداء لا يكون إلا بحرف وصوت. إذن ها الآيات وأحاديث النداء مع الأدلة السابقة دالة على أن كلام الله كلام الله مسموع، وأنه بحرف وصوت. الجواب الثاني أن يقال: إنه لا تلازم بين الكلام والكتابة، وأرجو أن يفهم هذا، وذلك أن القرآن كتب قبل في اللوح المحفوظ على أحد قولي السلف، قال في كتاب مكنون، أحد التفسيرين ونسب إلى ابن عباس أي في اللوح المحفوظ مخفي. فالقرآن قد كتب قبل، بل إن الله لما أول ما خلق القلم وأمر أن يكتب كل شيء إلى غير ذلك كان مما كتب القرآن. فإذا انتبه لهذا، قد تسبق الكتابة القول، ولا يلزم من هذا عدم القول. أقرب هذا بمثال: لو أنني كتبت في البيت أنني سآتيكم هذه الليلة وأقول كذا وكذا إلى آخره، كتبت كل ما أريد قوله، فلما أتيتكم هذه الليلة تكلمت، فالكتابة سابقة للقول، وليس من لازم سبق الكتابة للقول ألا يكون هناك ألا يكون هناك قول، بل تكون كتابة ثم قول. وهذا معنى كلام ابن عباس، أن الكتابة سبقت القول، فكانت الكتابة أولا ثم كان القول بعد ذلك. يعني كتب الله أن المجادلة ستجادل، ثم يتكلم ربنا بقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية أو الصورة. فلما وقعت المجادلة وتكلمت، تكلم الله بهذه الصورة، فلا تنافي بين سبق الكتابة وعدم حصول، فلا تنافي بين سبق الكتابة وحصول القول بعد ذلك، ولا يلزم من سبق الكتاب ألا يكون هناك قول، بل قد يكون قول، فلا تنافي بينهما. أظنه واضحا إن شاء الله. وهذا ملخص ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد 12 من مجموع الفتاوى. لذا تعجبت لما رأيت بعض العلماء المعاصرين أنكر هذا الأثر، وهذا خطأ، وقال إن ظاهره يؤيد المذهب الأشعري والكلابي، وهذا خطأ. أقل ما يقال إذا أشكل على الرجل السني والعالم السني وطالب العلم السني، إذا أشكل عليه شيء فلا ينكره، بل يجعله من المتشابه إلى أن يتضح توجيهه على الوجه الصحيح. وقد رأيت بعض أهل السنة لم ينكره لكن توقف فيه، وهذا جيد، فمن لم يظهر له شيء فلا ينكره وإنما يتوقف فيه إلى أن يتضح المراد منه. إذا تبين هذا، تبين أنه ليس للكلابية والأشعرية ممسك في أثر ابن عباس كما تقدم بيان هذا. بعد هذا أذكر مسائل تتعلق بمبحث الكلام. المسألة الأولى، زعم الأشاعرة في أحد قوليهم أن جبريل عليه السلام اطلع على اللوح المحفوظ وقرأ ما فيه، ثم نزل ثم ما قرأه أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ قطعا لأوجه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر القرآن، حاميم تنزيل الكتاب من الله، من الله العزيز الحكيم. القرآن منزل من الله، ولو كان جبريل الذي أخذه من اللوح المحفوظ لما كان منزلا من الله، وإنما منزل من اللوح المحفوظ، والله جعله منزلا من عنده سبحانه. الوجه الثاني إنه لو قيل بأن جبريل أخذ القرآن ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان بنو إسرائيل بالنسبة إلى التوراة في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن موسى أخذه، أخذ الألواح وقرأها ثم أخبر بني إسرائيل، وأخذه جبريل بزعم الأشاعرة ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة بني إسرائيل في التوراة، وهذا خطأ، بل مقام النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. الوجه الثالث أن يقال إن هذا مخالف لإجماع أهل السنة الذين يقولون إن الله تكلم بالقرآن، فلما تكلم به أخبر نقله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قول بمعنى أنه نقل كلام الله سبحانه وتعالى. وإجماع أهل السنة كاف، وقد تقدم بيان الإجماعات في ذلك. المسألة الثانية، كثر كلام أهل السنة على مسألة اللفظ، وهو قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق. أدرك الإمام أحمد جماعة من أهل البدع يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فبدعهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وممن تكلم بذلك أو حسين الكرابيسي، فبدعه الإمام أحمد، فتتابع أئمة السنة على تبديعه، ذكر هذا قوام السنة. وكانوا كما قال أحمد، قال أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق ويريد القرآن فهو كافر. فأحمد يعلم أن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق حمال أوجه، لذلك قال في موضع يريد القرآن فكفره بذلك، أما إذا لم يريد القرآن فإنه بدعه. ولماذا بدعه الإمام أحمد؟ لأنه قد جعل هذه اللفظة مطية لنشر القول بأن القرآن مخلوق، فإن أهل السنة مجمعون على أن القرآن غير مخلوق، ولم يحتج أهل السنة إلى هذا التفصيل، وإنما أتى به أهل البدع للتعمية على أهل السنة. لذا قام الإمام أحمد رحمه تعالى بتبديع من قال هذا القول. وذلك أن لفظي بالقرآن مصدر، والمصدر يطلق ويراد به الفعل ويراد به المفعول كما تقدم بيانه. فإذا قال لفظي بالقرآن يطلق المصدر ويراد به الفعل وهو حركات اللسان إلى آخره، وهذا مخلوق. ويطلق المصدر ويراد به المفعول وهو ما تلفظ به، وهذا غير مخلوق. فإذا هذه اللفظة تحتمل حقا وباطلا، وتذرع بها أهل البدع في نشر قولهم بأن القرآن مخلوق. لذا قام الإمام أحمد رحمه تعالى قومته وبدع من تلفظ بهذا اللفظ، وبين أنه إن أراد القرآن فهو كافر. وما جاء في كلام الله في مواضع أخر أنه كفر بمجرد اللفظ، فيحمل على هذا الموضع الذي قال يريد القرآن، وكلام العالم يفسر بعضه بعضا، كما بين هذا تأصيلا وتقعيدا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الرد على البكري، وشيخ وابن القيم في كتابه شفاء العليل. المسألة الثالثة، أخرج مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. وهذا الحديث في ظاهره يدل على أن القرآن شيء مستقل، وهذا ما أراد أن يتمسك به أهل البدع، وأنه ليس صفة من صفات الله، لكن بين أئمة السنة كالإمام أحمد والترمذي في جامعه وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتاب حاج الأرواح، وابن رجب في كتاب جامع أم الحكم، والشيخ حافظ الحكمي في كتاب معارج القبول، إلى أن المراد ثوابهما، فإن ثواب قراءة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما. وهذا فهم أهل السنة، وكلام الترمذي يدل على أن أهل السنة على هذا القول دون الآخر، وأن القول المغاير هو قول الجهمية، فيكفينا إجماع أهل السنة. فإذا أجمع أهل السنة على أن المراد الثواب للقرآن نفسه. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.